حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. على كابو طموحي ماتت حتى قلبي طب ساكت لما بنت قلبي قالت كل شيء نصيب. كنت روحي نبض قلبي وطموحي ليه قوليلي ليه تروحي وتلومي النصيب. ليه يا دنيا كل ضحكة ليا ثانية حتى روحي تملي جانية على اي جروح. نفسي افرح انبسط والمرة اضحك ليه الدنيا ليه بتجرح وتهدي اي طموح. رد قولي بس ليه يا صاح وقت فرحي كنت جنبي ليه فديتي انت ياض بتمضي ايه الخلعون. ما بيننا كنت بقسم اللقمة ليه تجيلي منك الطعم سلمت عقلك انت ياضل حرمة وسبتني مسجون. ليه تبيعي قلبي يوم كان شريكي سبت اللي بيرضيكي ورحت للي معاه فاكرة الفلوس هتخلي حياتي فلوس ده الرضا في النفوس مش اللي معاه. قفلت بابي مش عاوز اشوف صحابي واللي جاسم نابي على اي عويل. كرهت نفسي قست وقتلت قلبي من الدنيا قلبت زومبي وعلى مين امين. صحاب كدابة اوي يابا ماسكنين في دور غلابة غلبهم دور وطبع الديابة غيرت ما بيننا النفوس بيهيلوا لو عدت حورة تحت معاهم انا المعاملة. قفلت بابي عايش في الضلمة خليكوا انتم مع الفلوس. خسارة فيكي قلبي اللي كان شريكي ودموع اللي عليكي نزلت بجروح. يلا غوري من حياتك الغي حضوري لو رجع لأ سوري انا قلبي مات. النفسية يا زميلي مش اللي هي ومن هون عليا ايام الحوز بصبر وعافر وبقول يا رب صابر امتى الحزن يهاجر هو والهام. تبعني من اجل حرمة طلع عارفني من اجل فارق جلى مني لما كان في عركة قال لي روح وانا هستناك. رنت وقلت تعالى لي بسرعة معايا جدة والدنيا دي والعة قال لي جاي لك وهنمضي مشاركة وانا جاي معاك. مظبوط انا حالي مش احب اعيش لحالي واكيد هتكون احلالي الوحدة من الحريق. نسوان وقادرة بتدور لك مكالمة اقلعي قدر يا عالمة الاحترام لناس. غوري يلا من حياتي اطلعي برا ده انت مش وحش المجرة ده انت حب تموت. انت قادرة مكروبة سوتة مما اجرى تجري على القيص والبودرة عاملة انت دمار. يلا تعالوا لي جوله قبلوا يلا يفصم يا عيولا مش هتيجي المره دي سهله اول واقلبها جنايه تمام كفاركه وكلام عالفاضي مش شايفكم انا وصادي. يلا بينا والغطه راضي هتدور معاكوا في حكايه. البوب بصمه احساسه في كل كلمه وتوته من غير مجامله ده الصوت الاصيل. والكتب انجي طريق الخطيب بيني وعلى كابو عالدغري في مجاله تقيل. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.